رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين والقاسمين في النبي. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومن كانوا إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. المستمع الإيماني مستمع طاهر القلب، مستمع سليم القلب. المجتمع الإيماني هو المجتمع الذي يعالج نفسه ويطهر نفسه من الأمراض والعقد النفسية والاجتماعية وما شابه. المجتمع الذي يعيش حالة الألفة والثقة والمحبة والتعاون وما إلى ذلك، لذلك لا يحتاج إلى أن يظن سوءا، ولا يحتاج إلى التجسس، لأنه مجتمع واضح يعرف بعضه بعضا، أموره واضحة له، ليست هناك ألاعيب من وراء الستار حتى يحتاج فيها المجتمع إلى معرفة الخطايا. لذلك المجتمع الإيماني مجتمع لا يتجسس على بعضه بعضا، والتشريعات جاءت وأكدت وذكرت وأكدت لضرورة اقتلاع هذه الخصلة إن كانت موجودة، وعدم الوقوع في شباتها إن لم يكن لها وجود. ولا تجسسوا، نعم بالنسبة إلى الأعداء الذين يحيكون المؤامرات على المجتمع الإيماني، هنالك نحتاج ويحتاج المجتمع الإيماني إلى أن يتجسس على ذلك المجتمع العدواني. مجتمع عدواني، الأعداء يحيكون المؤامرات، يخفون الألاعيب، لذلك نحن بحاجة إلى أن نعرف لغتهم، بحاجة إلى أن نعرف ما يحيكون عن طريق التجسس أو عن طريق آخر، لا بد من معرفة ما يحيطون. تحدثنا في دروس ماضية عن طهارة المجتمع الإيماني من التجسس وحرمة التجسس، سواء تجسس الوالي على رعيته أو تجسس المجتمع على بعضه بعضا. قلنا هناك استثناء بالنسبة إلى الوالي، لا بد أن تكون هناك عين عليه من قبل النص، وقلنا أن العين عليه من أجل مصلحة عموم الناس. تجسس الوالي على شعبه ذلك إرهاب للمجتمع من أجل كرسي الوالي، أما رقابة المجتمع على الوالي فهي طريق لردع الوالي عن الطغيان والاستبداد. والي يغره الحكم، يغره السلطان، يتشبث به. لذلك لا بد من وجود عين على الوالي. أنا مو تجسس، عين على الوالي حتى ينقل أخبار هذا الوالي إلى الوالي الذي هو فوقه. فالحاكم الأعلى بدل أن يتجسس على شعبه يحتاج إلى أن يجعل عيون على الولاة كي لا يظلمون شعوبهم، كي لا يتجاوزون صلاحياتهم ويستبدون ويستفردون بالقرار والثروة، يتخذون عباد الله خولة ومال الله دولة حتى لا تتحول هذه الحياة إلى عبودية وتداول للوالي الظالم. لا بد من وجود عين تراقبه وتردعه وتمنعه. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة إلى الأعداء، العدو لا ريد يتربص بنا الدوائر. هذا ما في كلام يجي لك إحتيايات، أنتوا عندكم عقدة المؤامرة. والله إذا احنا عندنا عقدة المؤامرة القرآن يصرح بذلك. القرآن في آيات متعددة يبين أن الآخر يتربص بنا، الآخر يتآمر علينا. الآخر ينافق وما شابه. آيات كثيرة موجودة في هذا الإطار. فهناك إذن الأعداء يتربصون، تارة يدزون جماعة يقول لهم انتوا اظهروا الإيمان واكفروا في الأخير حتى يسوون قلاقل داخلية ارتداد وردة، تارة يعطون الرسول كلمة ويخرجون ويخططون في مجال آخر، تارة هم بيناتهم يجلسون ويتآمرون وإذا خلوا إلى شياطينهم. زين، شوفوا شلون هذه الجماعة عميلة للعدو الخارجي. فبالتالي هنا مؤامرات تحصل. لا ريب، لذلك لا بد أن يكون هناك اطلاع عن تلك المؤامرات حتى نتوقاها. من عرف لغة قوم أمن مكرهم، لا بد أن نعرف اللغة التي يفكر بها العدو. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله كان يرسل من يأتي بأخبار أولئك الأعداء. في كلام أن الرسول صلى الله عليه وآله جعل العباس، العباس كان مؤمنا برسول الله، لكن الرسول أبقاه في مكة، لم يظهر إيمانه وأبقاه في مكة حتى يعرف ماذا تحكي الأعداء وينقله إلى رسول الله. هذا الكلام موجود. وأيضا الرسول صلى الله عليه وآله حينما آمن نعيم ابن مسعود دخل في الإسلام، ودخوله في الإسلام كان في فترة الأحزاب المؤامرات. الرسول أيضا جعل نعيم ابن مسعود أن يدخل يتغلغل في أوصاف اليهود وقريش وما شابه لكي يعرف ايش يريد يطلعوا، وايضا يدخل ويصنع الضغينه بينهم. هذا طريق لتفكيك الاعداء. لكن لازم نلحظ نقطه مهمه قبل ان اذكر الروايه، وهذه لازم نلحظها، الوسيله التي نتعامل بها مع الاعداء مشروعة حينما يراها الشر، لكن ليست بالضرورة أن تكون مشروعة أن نتعامل فيها فيما بيننا. بمعنى التعامل مع الأعداء يختلف عن التعامل مع الأخوة، مع الناس. ولذلك القرآن يبين لازم نلحظ هذه، ومعناته أن الوسيلة اللي استخدمها مع العدو استخدمها في وسيلة داخلية، هذا الغلط وهذا اللي يسبب مشاكل. داخل المجتمعات الإسلامية، أو الوسيلة التي أتعامل بها مع الأخوة المجتمع الإيماني الداخلي، هل هي بالحتم مطلوبة أن أتعامل نفسها أتعامل بها مع الأعداء، أو يطالبني الداخل أن أتعامل بها مع الأعداء؟ هذا غلط، وهذا أيضا يسبب خلل في تعاملاتنا في الواقع. لهذا القرآن يبين أشداء على الكفار رحماء بينهم، أعز على الكافرين أذل على المؤمنين، أكو فارق بين هنا وهنا، بين المجتمع الإيماني الداخلي أكو تواصل بالحق وتواصل بالصبر كيف اللغة الراقية. زين، بين المجتمع الإيماني حينما يتجاوز الإيمان هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بين الأعداء إضافة للأمر بالمعروف أو شدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بالنهي عن المنكر درجات أيضا توصل لدرجات. هناك مع الأعداء لابد أن تتحول إلى إرهاب يرهبون به عدو الله وعدوه، لازم هذا إرهاب لأعداء الله وأعداء المجتمع الإيماني، هذا إذن لابد أن ينحطر. في يوم اللي نقول تجسس على الأعداء، هذه ليست وسيلة صحيحة أن تكون هذه نفسها الطريقة فيما بين المجتمع الإيماني، غلط. لازم واحد يفرق بين التعامل مع الآخر الكافر العدو وبين التعامل مع الأخ الداخل الصديق النفس الواحد. زين، نرجع. إذن الرسول يقول المجتمع الإيماني الداخل لم يمارس، لم يجعل جاسوسا على أحد من المجتمعات، قضية باختياره، يريد يؤمن يؤمن، يريد يؤمن على كيفه، خداعي. زين، فعلى المجتمع الإيماني الداخلي لا. نعم، لو كان هناك منافقون هم يصورون جسم الأعداء، هذول يتآمرون، هذا خارج عن المجتمع الإيماني، منافقون. أما المؤمنون فلا. الأعداء نعم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله حينما آمن نعيم بن مسعود، ونعيم بن مسعود أبدى استعداده أن يعمل أي شيء يخدم الإسلام، فطلب منه الرسول أن يذهب ويفرق بين أولئك الأعداء. نقرأ الرواية عن يعني طبعا حديث عن نعيم بن مسعود، أتى رسول الله، أي نعيم بن مسعود أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، أنا دخلت الإسلام، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، ما يدروا عني، فمرني بما شئت تطلب مني، أعلن إسلامي أعلن، تريدني أبقى هناك وأكتم إيماني وأكتم إيماني أكتم، تريد أجيب لك معلوماتهم، تريد ماذا أفعل؟ حاضر بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، شوفوا طبعا، شوفوا هذه الروح الإيمانية من أول الإيمان عند هذه الروح، هذه اللي نصرت المجتمع الإيماني. شوف هذا الإنسان اللي سوى داخل إسلام، لكن هو الذي شنو يغير مسار المعركة، معركة الأحزاب التي اجتمع فيها كل أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل القضاء على الإسلام، وأن لا يبقى له باقية. إسلام شخص واحد، وشخص واحد يغير المعادلة بهذه الروح، بما شئت أمرني بما شئت أنا حاضر. وها والله حارب، قالوا صيف، نمير يقول لهم تعال حارب، قالوا شتاء، هذا ما الجماعة يعتمد عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت. يقول أنت واحد لكن روح هناك خذلهم، وهذول يعدون للحار، يقول خذلهم جماعة قوة من كل حزن وصوت، والجماعة الإسلامية قد طاقتهم ما تتحمل الحرب مع هؤلاء الأعداء المجتمعين، فخذلهم، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، حرب مع العدو خدعة، مو مع الأصدقاء ها، مو أخدع جماعتي، لازم نفرق ها، وهذه لازم تنصير عندنا. شلون أنا أكون واضح مع جماعتي ولكن أتمكن من خداع الأعداء، مو جماعتي أخدعهم. نقطة مهمة لازم نلتفت إليها. فخرج نعيم ابن مسعود حتى أتى بني قريظة. بني قريظة ممن سمع لحرب رسول الله في الأحزاب، وكان لهم نديما في الجاهلية، عنده علاقة قوية زين في يوم قبل قبل إسلامه. فقال يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدق، لست عندنا بمتهم. فقال لهم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. قريش وغطفان مو مثلكم، لأن الموقع اللي يريد حرب من الأحزاب موقع بني قريظة، من هنا هذه أرض بني قريظة، منها حاربون الرسول. يقول هذولاك مو بلدهم زين، غطفان جايين، إذا هذا ما رجعوا لعيالهم. قريش إذا رجعوا رجعوا لعيالهم، بس انتوا شنو؟ إذا هزمتوا وذولا فردوا رحتوا انتهيتوا. إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم فبه أموالكم وأبناؤكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه، صرتوا ظهير إلى هؤلاء يعني أعنتموهم. زين، المظاهرة وتعبير عن شنو؟ أن يكون الإنسان ظهر، تعبير عن القوة والعضد، أن تعضده لتقويته. وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره في مكان ثاني، فليسوا كأنتم، اختلفوا عنكم، نساءكم مهني أموالكم مهني ونساءهم أموالهم مهني. فإن رأوا نهزة أصابوها، إذا حصلوا فرصة زين أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم. أن إذا شافوا القوة لهم زين لحقوا رجعوا بلدهم تأسوهم زين، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، تركوكم حالكم تحاربوا الرجل يعني تحاربوا الرسول، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم. إذا أنتم حالكم تقدروا تحاربوا الرسول ما تقدروا، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم. مو ناس عاديين يقولوا جيبوا جماعة حتى ما يتردوا، أما ناس عاديين خلوهم يتردوا، خلوا عندكم رهينة جماعة تحبسوهم، يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. زين قلهم. فقالوا لقد أشرت بالرأس. خرج ثم خرج حتى أتى قريشا، فقال أبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمد، إنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغتموه نصحا لكم. يقول أنا عندي خبر زين، انتم بتحاربوا الان، انتم مع غطفان بتحاربوا زين محمد من بني قريظة زين، وانا جاني خبر ترى عندي معلومة في هذه الحرب. ما هي المعلومة؟ فاكتموا عني، لكن لا تقولوا انا لقيت لكم ها. فقالوا نفعل. قال تعلموا ان معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، يعني بني قريظة ندموا اللي بحالفوا وياكم زين، وقد أرسلوا إليه إنا قد ندلنا على ما فعلنا الآن، لكن ندلنا زين، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكم فتضرب أعناقهم، فنعطيك إياهم، نأخذ أشرافهم ونعطيك إياهم، تقبل؟ تقبل هذه الاثنين الندامة هذه؟ ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستعصلهم. قال ترى الجماعة بني قريظة خانوكم، يريدوا يأخذوا الأشراف ويسلموهم للرسول ثم يحاربوا مع الرسول ضدكم وفي أرضهم. فأرسل إليهم النعم فإن بعث إليكم يهود فأرس عفوا فأرسل إليهم النعم إيه قبلنا فإن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. هذا خرج من قريش راح إلى غطفان وغطفان هم جماعة السابقين عشيرة ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني. قالوا صدق ما أنت عندنا بمتهم. قال فاكتموا عني. قالوا نفعل ما فما أمره. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم الجماعة خانوكم في بني قريظة فاحذروا مثل الكلام لقريش. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5 وكان من صنع الله لرسوله صلى الله عليه وآله أن أرسل أبو سفيان بن حرب رؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش. زين أرسلوا جماعة مع عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش مع جماعة من قريش وجماعة من غطفان في نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم إنا لسنا بدار مقام قد هلك الكف والحافر فغدوا للقتال حتى نناجز محمدا. يقولون إحنا مو بلدنا هذه الأمور تحتاج إلى طعام تحتاج إلى شراب الحصان والجمال تموت وتتعب وما شاء أريد الحرب ننتهي. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وأن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا اليهود يوم السبت عطلوا ولسنا ومع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم من حارب إذا أعطيتنا رهن يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قال قريش غطفان والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا. فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل بهذا إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق فأرسلوا لقريش وغطفان إنا والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا فأبوا عليهم وخذل الله بينهم. هذا جاسوس على العداء إذن يعرف طريقتهم ويخذل بينهم. لكن هذه هل نمارسها مع المجتمع الإيماني؟ نفتت المجتمع بين جماعة وجماعة خليني أخرب بين جماعتين وما شابه أو الجاسوس على جماعتين؟ لا. إذن التجسس داخل المجتمع الإيماني مرفوض شرعا ولكنه محبوب على الأعداء وما صعب. هذا بالنسبة إلى تجسس على الأعداء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا يبعث في الرواية يجعل عين على الولاة. ما قرأنا الرواية على الولاة تحدثنا بس على الولاة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث جيشا فاتهم أميرا أمير على الجيش ممكن هذا الأمير يغلط هذا يغلط فعليه شنو عين بعث معه من ثقات من يتجسس له خبره حتى هذا لا يغلط بعدين يصير بدل ما يصير عون يصير شنو فرعون أو يجبن الجيش أو يضعف الجيش وما شابه. زين وهكذا متوجد هناك مجموعة من الرواية على أساس أن الرسول حينما يريد أن يحارب يبعث من يكون عينا في حرب الأحزاب. من يأتينا بخبر القوم؟ الرسول يقول الجماعة من يأتينا بخبر القوم. وهكذا قصص كثيرة. زين الذي يقرأ التاريخ في حروب الرسول يلحظ أن الرسول دائما يرسل من يأتي بالأخبار ومن يخذل الكفار. إذن خلاصة وننهي البحث التجسس صفة جنينة حينما تكون في وسط المجتمع الإيماني ولا تجوز بأي حال من الأحوال. لا يجوز أن يكون هناك تجسس على المؤمنين لا تجسس من قبل الحاكم ولا تجسس من المؤمن بعضهم بعضا. لا تتبع العثرات يجوز ولا التجسس من أجل الإيقاع يجوز. أنا أجي أستمع وش يقولوا هؤلاء أريد أتجسس عليهم أتجسس على جاري أريد أعرف وش يقول أتجسس على زميلي في العمل في المدرسة، على صديقي، على اللي قال يسمي أريد أسمع ويش يقول، هذا تجسس كله لا يجي. أو فضلا عن تجسس الحكام على شعوبهم من أجل إيقاع بالشعوب، كل هذه الأمور لا تجوز. يجب علينا أن نطهر مجتمعنا من هذه الخصلة الذميمة. لا كل واحد يتبع أثرات الآخر ولا يتبع الأخبار وأسرار الآخر، لا، أكو داعي أنا أجي أتحسس وأتجسس ونتجسس على بعضنا البعض، ليش؟ أكو داعي نهتك أسرارنا ونهتك أعراضنا، نطارد هذه الفتاة ونطارد هذا، وتعال لحظة خلنا نشوف هذا وين رايح، وقف ما كو داعي، هذه كلها لازم تقتلع. زين، فإذا حالة التجسس سواء كان تتبع أثرات المؤمنين فهي حرام، أو كان للإيقاع بالمؤمن عند الحاكم الظالم فهي أشد حرمة. أما جعل عين على الوالي من قبل الحاكم الأعلى حتى لا ينحرف ذلك الوالي فهو مطلوب، والتجسس على الأعداء هو ضرورة وواجب لتثبيت الأعداء ومعرفة لغة الأعداء. هذا باختصار رؤية قرآنية ورؤية من خلال الرواية عن التجسس. نسأل الله أن يطهر مجتمع الإيمان من التجسس على بعضه البعض، أن يطهر من تتبع أثرات بعضه البعض، أن يجعله مجتمعا منسجما يعيش الثقة المتبادلة والوضوح المتبادل، وحفظ أسرار بعضهم بعضا، المجالس بالأمانات، مجالس الأمانات هذه معناته لا يجوز أن أنقل هذا إلى ذاك. ولذلك حتى في الأسفار من المروءة أن تحفظ أخطاء زميلة في السفر، كما في الروايات، يعني مضمون روايات هذا ما تحدث عن حينما ترجع، هذا ضروري حتى نحفظ عرض وسمعة وشخصية بعضنا بعضا. نسأل الله أن يحفظ أسرارنا وأعراضنا وسمعتنا ويستر علينا ويحفظ أمننا إنه سميع الدعاء. ولكن أيضا في المقابل نسأل الله أن يكشف لنا الأعداء ويهدك سترهم ويكشف مؤامراتهم ويخذلهم إنه سميع الدعاء. إن شاء الله من الغد، من درس الغد، نبدأ في صفة ذميمة ضروري أن نقتلعها ونسعى لاقتلاعها بكل ما أوتينا من قوة، لأن هي الصفة التي تأكل وتنخر مجتمعنا، وهي صفة الغيبة. إن شاء الله نتحدث عنها بشكل مفصل خلال الرواية والأحكام الشرعية فيها، حتى نشبعها بحثا لكي نسهل عملية اقتلاعها إن شاء الله. سأل الله أن يوفقنا لأن نقتلع تلك الغيبة من أوصاف شبابنا شبائبنا. إنه سميع الدعاء. أنا ربي فرق العزة عن تسكون وسلام على المرسلين.